انت اللي بعثل الشكوك شرحة ومفهوم الستور صاروا الأحسين إش كثور بنينيش بنينيش مشكورة من قلب الحارب من الخيم والبيها مشكورة من قلب الحارب من الخيم والبيها مشكورة ربي تزيل أموك المان يربيها مشكورة ربي تزيل أموك المان يربيها أربع مواقف مو زلم شفت الخيول عليها أربع مواقف مو زلم شفت الخيول عليها من طلعة وبروحي قومت أغرف وطشن بيها من طلعة وبروحي قومت أغرف وطشن بيها مو مي طشيت العمر تصعب ساعات الهجور مو مي طشيت العمر تصعب ساعات الهجور بس ما ويوفون النذور بنيني ولك ولك بنيني يلا من التل بعد راسك رفعي وبفخر كل روسهم رفعوها راسك رفعي وبفخر كل روسهم رفعوها نزعوا نعم بس مو ثياب بجفوفهم نزعوها نزعوا نعم بس مو ثياب بجفوفهم نزعوها من شافوا وياهم اخت بعيونهم ضموها من شافوا وياهم اخت بعيونهم ضموها على تصد اي عين اسمع على تصد اي عيني لي عيون الحرب سدوها كانوا واحدهم اليف عليهم ما حد يختلف كانوا واحدهم اليف عليهم ما حد كلهم واحد بالنزيف بنيني وينك وينك بنيني من التل من التل بعد تشيل الكربلة واربع ابطال وياها وديت شيل الكربلة واربع ابطال وياها بصدورهم ملقى الحرب بس بالصدر شفناها اي شي ملامح بيلك وانفاس حسيناها الخيمة وحشة بلا يا ام ولهالسبب عفناها الخيمة وحشة بلا يا أم ولهالسبب عفناها كنت لكل واحد ظهر خامس أصحاب القمار كنت لكل واحد ظهر خامس أصحاب القمار فيهم يتباع الفخار بنيني ولك ولك بنيني من التال هلا هلا بنيج بالطف وجود الحضرتك أم ومحارب شفنا بالطف وجود الحضري تتشم مو حارب شفنا حسين اطمئن من شافيك احنا بامانك عشنا احنا بامانك عشنا ما ردنا ننصب هالخيم ننصب عباتك ردنا ما ردنا ننصب هالخيم ننصب عباتك ردنا بس انت خضرت بوقت غير الحرق ما عدنا غير الحرق ما عدنا حلفة وبيك ام الوليد مثلك ما وحده تليد حلفة وبيك ام مثلك ما وحده تليد كتبه وتاريخ ومجيد بنينيج والنعم والله بنينيج من التل نتل ابعثلك خادم خادم لخادم ام البنيه الشاعر علي قاسم العبادي اجنك بهذا البعد بين الضلوع نحسك ما جنك بهذا البعد بين الضلوع نحسك لو راد يتقرب شخص لله يتقرب لك لو راد يتقرب شخص لله يتقرب لك دورنا وين الدم جاره من النزف نندلك من النزف نندلك هم اللي ذبحوا نعم بس تطشر دمك بس تطشر دمك عافية مشيال اللي وه واحد ابنك قل هو عافية مشيال اللي وه واحد ابنك قل هو كانوا لحشين الهوى بنينيج يلا يلا بنيني انت ام البنين انت وزينب من التل ابعثلك خادم خادم